وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، فليتفضل مشكورا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

يدبر الأمر ما من شيء إلا من بعد إذنه يدبر الأمر ذلكم الله ربكم فاعبدوه تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا بدأ الخلق ثم يعيد ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون No. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق وفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا وإذا مس الإنسان الضر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون لكم على أحد أجهزة مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى تصحبها أولاد الحاج جلال عبد العزيز المقيم بمتشنا. أيها الأخوة المنون شكر الله سعيكم جميعا.